Book 2 33 33 في محطة القطار Na železničnej stanici متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kedy ide ďalší vlak do Berlína? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Kedy ide ďalší vlak do Paríža? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Kedy ide ďalší vlak do Londýna? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ O koľkej ide vlak do Varšavy? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ O koľkej ide vlak do Štokholmu? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ O koľkej ide vlak do Budapešti? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Chcela by som lístok do Madridu. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Chcela by som lístok do Prahy. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Chcela by som lístok do Bernu. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Kedy príde ten vlak do Viedne? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Kedy príde ten vlak do Moskvy? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Kedy príde ten vlak do Amsterdamu? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Musím prestupovať. من أي رصيف يغادر القطار؟ Z ktorej koľaje odchádza ten vlak? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Je vo vlaku lôžkový vozeň? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Chcela by som len jednosmerný lístok do Bruselu. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Chcela by som spiatočný cestovný lístok do Kodane. بكم السرير في عربة النوم؟ Koľko stojí miesto v lôžkovom vozni?